أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في النظر الثاني في المهور، وقلنا فيه أطراف. الطرف الأول في المهر الصحيح وقد انتهى الكلام حوله، والطرف الثاني في التفويض، واليوم نتكلم عن الطرف الثالث في الأحكام. قال: المسألة الخامسة، حيث تكلمنا عن 4 من المسائل في الأحكام وانتهى الكلام بنا عند المسألة الخامسة، حيث يقول المصنف: قدس الله نفسه الزكية إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض. نصف المسمى دون العوض. وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له إلا نصف ما سماه. ليس له نصف العبد، لأن العبد كان عابقا، لكن نصف ما سمى المسمى، يعني مثل ما يكون في نفسي حالتها، نعم المسمى لها من المهر. وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس لها إلا نصف ما سمى. الثالثة، إذا مهرها مدبرة، يعني أمهرها، صحيح، نسخة أمهرها ونسخة مهرها نفس الشيء. فإذا أمهرها مدبرة، أعطاها مهرا، لا جعل مهرها أن تكون حرة بعد وفاته، أي معنى مدبرة، ثم طلقها صارت بينهما نصفين، يعني قيمتها تكون نصفين بينهما، بينها وبين، نعم، فإذا مات تحررت. وقيل بل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو كانت موصى بها، وهو أشبه أنها ماذا تكون بمثابة كما لو كانت موصى بها. المسألة السابعة، إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، بطل الشرط، يعني أن لا يأخذ عليها جارية، هاي معنى التسري هو ماذا؟ أخذ الأمة عليها. يقول: بطل الشرط وصح العقد والمهر. وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا، لزم العقد والمهر وبطل الشرط. هو بالنسبة للقبول صحيح، لكن فيما لو خولف الشرط هل يفسد العقد؟ لا، العقد صحيح والشرط باطل. وكذا لو شرط ألا يفتضها لزم الشرط. لزم الشرط يعني صار شرط على أن لا يفتضها، وافقه على الشرط فيكون الشرط لازما. قال لزم الشرط ولو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية، أذنت له في الافتضاض فجاز مخالفة الشرط. بس بالنسبة للمحلل يعني بعد أن طلقت من الشخص ثلاث طلقات ولا ترجع إليه ترجع لا بعد نكاح زوج آخر، طبعا المحلل من أنه لا بد أن يعني يكون يدخل بها. إيه لا بد الحاله تنفع يعني ان يشترط ان لا يفتضها، لا هي مفتضه، هي مفتضه لانها كانت عند زوج صح وطلقها ثلاثه. بس احنا كلامنا في ما اذا كانت بكرا، اذا كانت بكرا كما مثلا لو عقد معها عقد متعتق فقالت له متعتك نفسي مثلا كذا يوم او كذا شهر بكذا من المهر بشرط ان لا تفتن بكارتي، فقال قبلت، حينئذ لا يجوز له ان يفتن بكارتها. لكن لو هي اذنت له بعد ذلك في الافتضاض جاز ذلك، يعني بكامل جسدها ما على الافتضاض. ايه قال ولو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية، وقيل يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع، قيل على أن هذا الشرط يكون لازما فقط في النكاح المنقطع، وهو تحكم. يعني شو تحكم؟ قول بلا دليل، قول بلا دليل. طالما هذا عقل زواج وهذا عقل زواج، غاية ما في الأمر هذا دائم وهذا منقطع مؤقت، فنقول الشرط يحصل في هذا ويحصل في هذا. ربما هناك غاية، ربما هناك أمر مثلا فيه مصلحة من عدم افتضاضها مثلا. المسألة الثامنة، إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم وهو المروي، ولو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده وأقل منه إن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته ولزم الزائد. ليش؟ لأنه أخرجها من بلدها، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما وفيه تردد. طبعا التعارض بين الأدلة، باعتبار أن العقد قد حصل ووقع على مهر معلوم. المسألة التاسعة، لو طلقها بائنا، يعني شو طلقها بائنا؟ يعني لم يدخل بها فطلقها، او طلقها وهي شنو مثلا الطلقة الثالثة، او طلقها مثلا وهي قد وصلت الى سن اليأس مثلا. قال لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته، تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول، كان لها نصف المهر. زين، كان لها نصف المهر. المسألة العاشرة، وهنا لو طلقها بائنة ثم تزوجها في عدته، يعني كيف يصير؟ قبل ذلك لكن هذه لا يصح هذا الفرض الا في زوج اربع ولحد ما كمل ثلاثة شهور وخلف ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر. في حاله اذا كانت ما تعلم ان او في حاله انه يعلم ان العده شلون؟ إذا في حال أنه يعلم أنه ما زال في عدته إيه مثلا باب مثال أربع عنده فطلق واحدة طلاقا بائنا هذه الأولى فيجوز له أن يعقد عليها مرة أخرى ليس لها عدة البائن ليس لها عدة ليش الشيخ قال تزوجها في عدته إيه يعني هو لا يجوز له أن يتزوج إلا بعد ماذا 3 شهور بس هذه بائن ليس لها عدة هذه بائن ليس لها عدة إيه ما يصير فلا بد أن يعقد عليها فإذا عقد عليها هي رابعة مثلا طلقها زين فلما أن طلقها نقول بمجرد أن يحصل الطلاق بما أنها مطلقة شنو بائنا ما أنها يائس فيجوز له أن يتزوج غيرها لكن هو لا هو عقد عليها ثم طلقها ولا حق له أن يعقد عليها ليش باهن هي ليس لها عدة اليائس ليس لها عدة لكن يجوز له أن يعقد عليها إيه ليس لها عدة ليس لها عدة أو لا هو أصلا لن يدخل بها الرابعة لم يدخل بها عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها ألا يكون طلاقه بائنا ثم عقد عليها فطلقها قبل الدخول أيضا هذا الفرق صار واضح ولا شيخنا الطلاق البائن هو خلاص تحرم عليه لا يعني مثلا شيخنا واحدة دخل بها قبل أن تبلغ سن التكليف لا ده غير هذا يختلف عن هذا الموضوع هذا الموضوع أنه طلقها طلاقا بائنا والطلاق البائن يكون إما قبل الدخول وإما أن يكون بعد الطلقة الثالثة وإما أن يكون بعد الطلقة التاسعة وهي بينونة كبرى خلاص بعد تحرم عليها الحرمة المؤبدة وإما أن يكون في المرأة اليائس فطلاقها يكون طلاق بائن ليس طلاق رجعيا يعني إذا عند امرأة عمرها مثلا 50 سنة فطلقها مباشرة بعد الطلاق بإمكانها أن تتزوج بآخر ليس لها عدة نعم لها عدة في الوفاة لكن بالنسبة إلى الطلاق ليس لها عدة عرفت شلون الحالة يعني تزوجها بعقد لازم بعقد جديد. لازم عقد لأنها تبين منها إيه صار واضح ولا فإذا عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر المسألة العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعا زين المشاع يعني في الجملة يعني ما خصصت له حد معين قالت لك 20 نخل من بستاني بس ما حددت هو أمهرها ببستان لكن لما أن وهبته نصف المهر مثلا ما حددت قال لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي يعني إيه؟ نعم هي لا تملك إلا نصف أحسنت لأن ملكها يكون ملكا متزازيا للمهر كاملا ولم يرجع عليها بشيء سواء كان المهر دينا أو عينا صرفا للهبة إلى حقها منه صار واضح ولا لو يحتاج أني شوية أشرح لكم زيادة هو أمهرها أمهرها، خلنا نقول مثلا أمهرها بستانا، ثم قالت له نصف البستان لك، وهبتك نصف البستان. لما نرجع ونقول على أن المرأة لا تملك المهر كاملا إلا بالدخول لا بالتمكين، فمع عدم التمكين تملك كم؟ نصف. زين، الهبة تكون في المملوك لا تكون في غير المملوك، فهي وهبت النصف الذي استقر الملك لها فيه، يعني نصف. زين، وهبته نصفها، النصف الثاني لا تملكه وإنما يكون متزلزل، متى يستقر الملك لها؟ بالوطء. طلقها، صار خلاف بينهما فطلقها، فحينئذ يجب عليها أن ترجع له النصف المتبقي. صار واضح ولا؟ سواء كان المهر دينا أو عينا. إيه، عينا يعني موجود في خارج، دين في الذمة. صار واضح ولا؟ الحادية عشرة، لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت. صار واضح؟ إيه طبعا، لأن عبدين هو من المهر، هي ما تملك العبد الثاني، هي تملك عبدا واحد، فلما انطلقها قبل الدخول واحدهما مات، ما يمكن ان نقول على ان نصف هذا العبد يكون لها والنصف الثاني يكون للزوج. زين، والعبد الميت تكون خسارته من على الاثنين، تكون خسارته له قيمة. صار واضح ولا؟ المسألة الثانية عشرة، لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد وفيه تردد، منشأه الالتفات إلى تحقق الزوجية لوجود المقتضي، زوجية متحققة بالعقد الذي اقتضى وجود الزوجية، وماذا؟ العقد، وارتفاعه عن تطرق الخيار، ليس لهما خيار متى ما أراد الفسخ، لكن الزوج بيده الطلاق متى ما أراد الطلاق. لكن لو هي مثلا شرطت الخيار، خيار الفسخ متى أرادت، يصير ما يصير؟ قال لو شرط الخيار، او هو مثلا شرط الخيار في النكاح بطل العقد وفيه تردد، من شاء الالتفات الى تحقق الزوجية، الزوجية متحققة لوجود المقتضي، وارتفاعه عن تطرق الخيار او الالتفات الى عدم الرضا بالعقد لترتبه على الشرط، ولو شرط في المهر صح العقد والمهر والشرط. المسألة الثالثة عشرة، الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين، مجرد العقد تحصل شنو؟ الملكية للصداق، ولها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه، فإذا طلق الزوج عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف، فلو عفت عما لها كان الجميع للزوج، وكذا لو عفى الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي كالأب أو الجد للأب كذلك. صار واضح؟ وقيل أو من توليه المرأة عقدها، ويجوز للأب والجد للأب أن يعفو عن البعض وليس لهما العفو عن الكل، ولا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق، لأنه منصوب لمصلحته مو لخسارته، يتنازل عن كل شيء. ولا غبطة له في العفو، ما في مصلحة. وإذا عفت عن نصفها أو عفى الزوج عن نصفه لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو، لأنه غبة فلا ينتقل إلا بالقابض. نعم، لو كان دينا على الزوج أو تلف في يد الزوجة كفى العفو عن الضامن له، لأنه يكون إبراء كأنما أبرأه، ولا يفتقر إلى القبول على الأصح. أما الذي عليه المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلم، لازم يسلم. المسألة الرابعة عشرة، لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع، فلو امتنعت وحل هل لها ان تمتنع؟ قيل نعم وقيل لا، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول، وهو اشبه باصول المذهب وقواعده. المسألة الخامسة عشرة، لو اصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول، كانت بالخيار في تسليم نصف العين او نصف القيمة، لانه لا يجب عليها بذل الصفاة، يا انها تسلم نصف العين او نصف القيمة ولا يجب عليها ماذا؟ بذل الصفة. ولو كان الصداق ثوبا فخاطته قميصا لم يجب على الزوج اخذه، وكان له الزامها بنصف القيمة، نصف قيمة هذا القميص، لكن قماشا لا مخاطا، لان المخاط هي دفعت، فشقد كانت قيمته؟ لها نصف وله نصف، لان الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له، وليس كذلك الثوب. المسألة السادسة عشرة، لو أصدقها تعليم سورة كان حده أن تستقل بالتلاوة، حده أن تستقل بالتلاوة، ولا يكفي تتبعها نطقه. نعم، لو استقلت بتلاوة الآية ثم لقنها غيرها فنسيت الأولى لم يجب عليه إعادة التعليم. إيه؟ ولو استفادت ذلك من غيره كان لها أجرة التعليم، كما لو تزوجها بشيء وتعذر عليه تسليمه. السابعة عشرة، يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد، ويقسط العوض على الثمن ومخر المثل، ولو كان معها دينار فقال زوجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار بطل البيع لأنه ربا. ليش؟ ليش ربا؟ نفس الجنس. لا، لأنه باعته دينار بدينار مع تزويجها نفسه، فكأنما الدينار الذي زوجت نفسها به زين كان في مقابل أن تشتري دينار فقط، فالتزويج صار زيادة على الدينار الذي اشترت به الدينار. يعني جمعت بين عقد البيع وعقد الشراء وعقد النكاح. شوف، بطل البيع لأنه ربا وفسد المهر. شوف وفسد المهر وصح النكاح، لكن النكاح يصح لأن النكاح تحقق بقول هذا وجدتك نفسي فقال قبلت يصح. أما لو اختلف الجنس صح الجميع. يعني شلون؟ قصر دينار كويتي، قال زوجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار كويتي او بالدينار الذي في يدك، انت عندك دينار كويتي مثلا او دينار عراقي مثلا، في الحالة صح. اما اذا كان من نفس الجنس لا. فروعا، الاول لو اصدقها عبدا فاعتقته ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته، نصف قيمة العبد. ولو دبرته قيل كانت بالخيار في الرجوع والإقامة على تدبيره، فإن رجعت أخذ نصفه وإن أبت لم تجبر وكان عليها قيمة النصف. علل ولا؟ ولو دفعت نصف القيمة ثم رجعت في التدبير قال قيل كان له العود في العين لأن القيمة أخذت لمكان الحيلولة. يعني كأنما هي حالة بينه وبين حقه، فإذا أمكن الوصول إلى حقه تعين وإلا فلا. قال وفيه تردد منشأه استقرار الملك بدفع القيمة. المسألة الثانية أو الفرع الثاني، إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر ولها مهر المثل، وقيل يصح المسمى وهو أشبه. الثالث لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم، غير معلوم الوزن، فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح. وكذا لو تزوجها بمهر فاسد واستقر لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صح، صح هذا المهر الذي أبرأته منه أو من بعضه. ولو لم تعلم كميته، لماذا؟ لأنه إسقاط للحاق فلم يقدح فيه الجهالة. ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح لعدم الاستحقاق. تتمة، إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد. إذا كان الولد عنده مال والأب زوج هذا الصغير فمهره من ماله، من مال الصغير. وإن كان فقيرا فالمهر في عهدة الوالد، ولو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته. إيه؟ سواء بلغ الولد وايسر او مات قبل ذلك، لانه كأنما هو متبرع بتزويج ولده. فلو دفع الاب المهر وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد. ليش؟ ليش الان الولد هو الذي يستعيد؟ لان الاب اعطى الابن. احسنت، احسنت، لأن ذلك يجري مجرى الهبة له. فرع، لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد رجع الولد بنصف المهر ولم يكن للوالد انتزاعه لأنه أملكه. نعم ملكه، نعم، لعين ما ذكرناه في الصغير وفي المسألتين تردد، لأنه إنما عللوه بكونه هبة والهبة لا يرجع فيها بعد إقباضها للرحم أو بعد التصرف فيها، ولا يخفى قصور التعليل كما يقول صاحب المسالك. الطرف الرابع في التنازع، طبعا المصنف رحمة الله تعالى عليه رتب في كل باب من أبواب الفقه وفي كل كتاب من كتب الفقه التي صنفها في الشرائع جعل بابا خاصا للمنازعات في كل باب. الطرف الرابع في التنازع وفيه مسائل: الأولى، إذا اختلف في أصل المهر، الزوج يقول مهرها 1000، هي تقول 1500، فالقول قول الزوج مع يمينه ولا إشكال قبل الدخول لاحتمال تجرد العقل عن المهر، لكن الإشكال لو كان بعد الدخول، والقول قوله أيضا نظرا إلى البراءة الأصلية، ولا إشكال لو قدر المهر ولو باء ولو بأرزة واحدة لأن الاحتمال متحقق والزيادة غير معلومة، ولو اختلف في قدره أو وصفه فالقول قوله أيضا قول من؟ زوج. أما لو اعترف بالمهر ثم ادعى تسليمه ولا بينة فالقول قول المرأة مع يمينها. نعم. أما لو اعترف بالمهر. إيه، واعترف بالمهر وادعى أنه سلمه للزوجة لكن ما عنده بينة على ذلك، فالقول قول المرأة مع يمينها أنها مثلا ما استلمت أو استلمت نصف مثلا. تفريح، لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة، فقال بل صداقا، فالقول قوله لأنه أبصر بنيته. الثانية، إذا خلا بها فادعت المواقعة، دخل معها الغرفة وأغلق الباب، أقفل الباب، اختلى بها فادعت المواقعة، دعت بعد ذلك أنه ماذا واقعها، فإن أمكن الزوج إقامة البينة بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا وكانت بكرا فلا كلام، فيشوفون هل فعلا هي ما زالت على البكارة أم أنها مفترضة، وإلا كان القول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم المواقعة، وهو منكر لما تدعيه. وقيل القول قول المرأة حملا بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل، زين، فالقول قول المرأة لأن صحيح أنه إذا خلى بأهله يحصل بينهما ماذا؟ المواقعة. والأول أشبه. المسألة الثالثة، لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره، فالقول قولها لأنها منكرة لما يدعيه. الرابعة، إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين فادعى الزوج تكرار العقد الواحد، وزعمت المرأة أنهما عقدان فالقول قولها لأن الظاهر معها، وهل يجب عليه مهران؟ قيل نعم عملا بمقتضى العقدين، لأن كل عقد سبب تام في وجوب المهر. وقيل يلزمه مهر ونصف، والأول أشبه. النظر الثالث في القسم والنشوز والشقاق يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.